النهاردة أخونا برام شرفنا بناس من الكهنة الحلوين، وإن هم بيحبوا البحث الروحي، وخسارة الناس إنها ما تجيش تحضر العزة بتاعته. ربنا يعوضه عن تعبه ويجعلنا نستفيد الكلام الحلو اللي بيقوله لنا. النهاردة احنا شبعانين طبعا في دمياط باليوم الروحي اللي عمله سيدنا والعزة القوية والقداس الكبير اللي اتعمل، فمش محتاجين تاني. فاحنا يعتبر كده يعني حاجة في مهب ريح، لكن كلمة الله لا ترجع فارغة. هنقول أي كلمة صغيرة نتمتع بيها. أنا عايز أتكلم في الرسالة الأولى ليوحنا. أيها الأحباء، إن لم ترن قلوبنا فلنا ثقة من نحو الله، ومهما سألنا ننال منه، لأننا نحفظ وصاياه ونعمل الأعمال الصالحة المرضية أمامه. وهذه هي وصية، أن نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضا كما أعطانا وصيته. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. أيها الأحباء، لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح. هو الجزء اللي احنا قرناه في الأول ده هو بيتكلم على عطايا الله أعطاها للإنسان دون الإنسان أن يتعب فيها، ولكن الله منح للإنسان هذه العطايا. زي ما قال في نفس الأصحاح في أوله، انظروا أية محبة أعطانا الآب أن ندع أبناء الله. ادانا البنوة، ادانا البنوة. فشوف هنا بيقول أعطانا قد إيه عطايا الله الكثيرة جدا دي. أول حاجة ادانا ان احنا نسلم ارادتنا لله. بهذا نعرف اننا من الحق ونسكن قلوبنا قدامه، نسكن قلوبنا قدامه. فاي وضع احنا بنسكن قلوبنا قدام الله؟ فبقول يعني ايه الوضعين المختلفين اللي احنا بنسكن قلوبنا قدامه؟ أول حاجة قال إن لمتنا قلوبنا. لمتنا قلوبنا يعني إنسان حس بخطاياه، حس بضعفه، حس إنه غلط، حس إنه مقصر، حس إن عنده أي نوع من شبه الشر أو شبه الخطية أو الخطية. فعايز أقول في كل وضع حتى في الأوضاع ديت، إن لمتنا قلوبنا يعني بيتكلم عن التوبة. يعني طالما انا نحو التوبة ورايح نحو التوبة، يا احنا انا كده برضو انا ايه، انا مطمئن، انا مسلم ارادة ربنا، مش زعلان. ايها الاحباء، الا متنا قلوبنا فالله اعظم. في الاخر الله اعظم يعني ايه؟ يعني مش انت هتقول له يا رب انا غلطان وانا انسان شرير وانا انسان خاطي وهو هيقف يتفرج عليك. لا، هيقول لك انا احسن منك وانا اكبر منك انا الخالق وانت المخلوق، يبقى اللي هديهولك اكتر من اللي انت هتعمله. طالما انت رايح نحو وانت بتقول له خلاص سامحني، هو هيقول لك وانا لازم ابقى انا اعظم منك، والعظمه في الغفران، فانا بغفر لك برضه. لذلك نفس الرساله ركزت على ان قلنا اننا لا نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا ونجعله كذبا، لكن وان اخطا احد فلنا شفيع عند الله الاب كفاره ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم اجمع. يبقى هو هنا في حاجتين، ان لم تلومنا قلوبنا فلنا ثقه نحو الله، او دي الاولانيه. يعني ايه ان لم تلومنا قلوبنا؟ هو حد يفكر لما يقرا ديت يقول يعني ان انا انسان لا وعندي لا مبالاه، قلبي مش بيلومني، يعني الضمير بتاعي سكت او نام او مات؟ لا، ده بيتكلم على انسان ان لم تلومنا قلوبنا، يعني انسان عنده اطمئنان كبير جدا على محبه الله وعلى الثبات اللي هو فيه. صحيح في بناخد زاويه تاني، اذا كنت انت قائم فانظر لئلا تسقط، وبقول لا تستكبر بل خف، يعني خليك في مخافه الله. لكن ممكن قوي ابقى انا كانسان مؤمن، انا تدرجت في الفضيله وعندي ثبات قوي جدا، واحنا مسلمين ارادتنا لربنا، وبقول له يا رب ان لم تلومنا قلوبنا لنا ثقه نحوك، ده عشان انت اللي عملت فيا كده. انا قلبي مش بيلومنا عشان واثق ان ربنا هو اللي غيرني، قلبي مش بيلومنا عشان واثق ان الله يعمل بنا زي ما قال معلمنا بولس الرسول. احنا احنا احنا قلبي انا قلبي مش بيلومني لان انا واثق في قدره غفرانك وقوته، فعشان كده انا مطمئن يا رب، انا مسلم ارادتي ليك ومطمئن جدا. وده اللي احنا بنشتغل بيه في على محورين مع عدو الخير، مع الشيطان. يجي يعمل ايه الشيطان؟ انتوا عارفين ان احنا مصارعتنا ليست مع لحم ودم ولكن مع قوات الشر الروحيه، وبعدين مصارعه مش بتنتهي، يعني مره يخبط وانا مره اخبط، والعمليه مستمره الى نهايه العمر. اللي فكر ان هو العمليه بالنسبه له بقت 100%، لا، احنا لو عرفنا ايه هو الخطيه دلوقتي هنلاقي الخطيه لها انواع كتير. الفكر البطال، الكلام البطال، السلوك البطال، التعدي، كمان عدم حفظ وصايا الله زي ما بيقول دلوقتي في الجزء اللي احنا قرناه. كمان مش كده وبس، ده الانسان اللي مش يقدر يعمل الصلاح في ذاك خطيه. يعني الخطيه انواع كتير جدا، ممكن انا دون ان اشعر، مش لازم الخطيه الظاهره اللي هي اللي واضحه، الخطايا الكبيره الجسيمه زي القتل والزنا والسرقه، لا، هناك خطايا كتير جدا الانسان ممكن ما يشعرش ان هي خطايا. لكن طبعا احنا ادينا ربنا الروح القدس، قال لكم مسحه القدوس تعلمون كل شيء، وصارت لكم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. صار لنا الحواس مدربة لان احنا بقينا مع ربنا. فان لم تلومنا قلوبنا لان لنا ثقة نحو. احنا يا رب استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، يعني انسان قلبه ثابت. انا يا رب واثق ان انا قلبي ثابت عليك، وان انا مش ممكن يا رب انا في حاجة تهزني، ولا اي قوة شريرة هتقدر تهزني، لان لنا ثقة نحوك. قلنا نسكن قلوبنا قدامه. عارفين نسكن قلوبنا قدامه زي ايه؟ زي المريض لما بيروح للدكتور وينام على الشوزلينج او على المشرحة ويقول له اعمل اللي انت عايزه، انا مطمئن وانا في ايدك، هقوم من تحتك كويس. ممكن تبقى عملية خطيرة وصعبة، لكن عنده اطمئنان ان الطبيب ده عنده القدرة ان هو يعمل معاه شيء. فحتة ان لم تلومنا قلوبنا بمعنى ان انا او نسكن قلوبنا قدامه، ان انا نايم تحت ايد ربنا، بمعنى ان مسلم ارادتي كاملة ربنا واقول له انا واثق انها تعمل معايا الكويس وهتعمل معايا الصح. حتى في الضيق والتجارب والتأديب انا واثق يا الله في عملي. ده اللي عمله ايوب الصديق. ما زعلش، مشكله كانت كبيره احنا كلنا ما نقدرش نحتملها، مش حد فينا يقدر يحتملها. يبقوا الاخوه كلهم عند اخيهم الاكبر، وتيجي هجوب ريح تشيل البيت، يقع على العشره، يموتوا العشره اولاده، ده بعد ما خسر كل مقتنياته. لكن يقول ايه؟ يقول مع يوحنا الحبيب برضه نسكن قلوبنا قدامك. انا ما فيش زعل. زوجته تقول له العن ربنا وموت ولا تتكلمين كأحد الجاهلات، الخير من النار من الرب نقبل والشر نقبل. زي يقول انظر الى صبر ايوب، هو ده للتسكين، انظر الى صبر ايوب وكيف كانت عاقبه الرب له. فيش مشكله. المشكله يعني يوحنا الحبيب اللي هو كتب الرساله دي، هو اللي كان كتب الرؤيه برضه، وهو في الرؤيه كان مات في جزيره بطمس. يفرق ايه من كرسي في اليونان وتركيا، ولا يفرق ايه من النفي اللي هو موجود فيه في جزيره بطمس وهو موجود كده معزول عن العالم؟ ولا فرق خالص. يقول انا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت ربنا يسوع المسيح وصبره. يقول ده انا حاسس ان انا في الملكوت، انا حاسس ان انا في السماء. وفعلا لو يسمع صوت يقول له يفتح السماء، شوف السماء مفتوحه، ويسمع صوت يقول له اصعد الي الى هنا. لكن الكلام ده يتعامل مع مين؟ يتعامل مع انسان بيسكن قلبه لله، بيسلم كل ارادته، بيسكن قلبه لربنا وبيقول له يا ربي انا اهو. ان ما كانش عندي خطايا واضحه ظاهره، يبقى برضو إلا لم تلومنا قلوبنا لأننا ثقة نحو أنا مطمئن لأننا في إيدك. طب وإلا ماتنا قلوبنا، حصل ضعف برضو، حصل ضعف. يعني مش معقول الشيطان يقعد سيبني الوقت كله والعمر كلها هيجي حارب معايا. فيقول أنا أدام أنت قلبك لامك، يقول لك إيه بقى؟ الله أعظم. أعظم ليه؟ عظيم في غفرانه جدا، عظيم في غفران الخطايا الناس. يقول جميع الخطايا والتجديف تغفر، ولا خطية ما بتتغفرش إلا التجديف على الروح القدس. ودي معناها عدم التوبة، الاستمرار في الخطية. الاستمرار في الخطية وحده هو الذي لا يغفر، لكن الرجوع عن الخطية خلاص. وكلمة التوبة أصلا معناها إيه؟ كلمة توبة معناها تاب أو ساب، يعني استيقظ، والمقصود استيقظ بفكره. عشان كده احنا في الصوم الكبير ندي مطانيات، وكلمة مطانية معناها تغيير الفكر. يعني انا بعمل المطانية، يعني انا عندي مشاعر للتوبة وبقول لربنا انا جاي لك اهو، بقدم توبة كاملة وبانسحاق قلب وفي اصوام وفي صلوات. فانا بقول له يا ربي انا دين اهو بغير فكر كله، كل الفكر الوحش انا بقول، لكن بدونه لا نستطيع ان نفعل شيء. ما نقدرش ابدا ان فكرنا يتغير بدون المسيح. لذلك عروس النشيد قالت له ايه؟ قالت له اكسبني وراك فنجري. يعني القصه انت يا رب تكسبني. ذلك السيد المسيح قال ان لم يكتسبه الاب اولا، يعني لازم ربنا يكتسب الانسان. طب يكتسبه ازاي؟ والتوبه ازاي؟ هنضرب مثلا بعد امثله بسيطه في الكتاب المقدس. يعني مثلا احنا مر علينا احد المخلع اللي قعد لي 38 سنه. نروح للمخلع. المخلع ده كلمه مخلع يعني واحد مفكك، يعني مش قادر حتى يلم جسمه على بعضه، وقادر حتى يتدقلق لغايه لما يوصل للميه. 38 سنه لو كل يوم هيعمل نص جنب كده كان وصل للميه في مده بسيطه. لكن مخلع محتاج حد يروح يساله يقول له اتريد؟ أتريد؟ محتاج حد يسأله؟ طبعا لازم. أنا سؤال يعني تسأله لي؟ أيوة، لأن الرب يسوع عايز منك أنت الإرادة الشخصية. قال له ليس لي إنسان، ليس لي إنسان. يعني إيه بقى ليس لي إنسان؟ يعني أريد وحاسس بعجز كمان. أنا يا رب عاجز، أنا عاجز إن أنا أوصل ليك. ما القصة عايزين نعرف مين هم دول اللي هم بيوصلوا ان الله يتعامل معهم بهذا الحب الكبير. يقول له اولا عنده ارادة شخصية، وانسان شعر بعكسه قدام ربنا. اقول له خلاص انت كده برقت، احمل سريرك يلا. ما فيش بقى لا مرض ولا اي حاجة. والناس اللي شفاهم السيد المسيح يقول الكتاب المقدس عمل ليهم لحم اغض من لحم صبي. يعني رجع الواحد بشباب حلو قوي، بس بعد كده قابله في الهيكل قال له اسمع لا تعود تخطئ لألا يكون لك شر. المره الجايه بقى شر. الشر بتاعه ان هو طبعا ممكن يهلك في عدم توبه ويروح النار. لكن خلي بالك، انا محتاج منك كده، انا محتاج منك ان انت يبقى عندك اراده تقول يا رب نسكن قلوبنا. عندك اراده مسلمه لله، نسكن قلوبنا قدامك. زي يعقوب أبو الآباء مثلا. يعقوب أبو الآباء عاش أكثر من 20 سنة عند خاله لبان. طبعا ما فيش فكرة خالص لحتة الانكسار قدام ربنا دي، لسه ما جاش. وبعدين قالوا له انت مروح، هيقابلك عيسو هيخلص عليك. عيسو افتكر ان هو بقى عامل مقلبين كبار في عيسو، ضحك عليه وخد منه البكورية، وبعدين خد منه البركة اللي كانت بدل البكورية، ويعني عارف ان هو عمل ايه، عمل يعني صبتين كبار مش قليلين. انا اعمل ايه بقى؟ يرجع يحس بانه صغير قدام ربنا، يقول له صغير انا يا رب من الطافك ومن الامانة التي صنعتها بعبدك. انت يا رب اللي كنت امين وعملت معايا عهود بس انا ما انتظمتهاش، وكمان انا طلعت صغير ومحتاج لطفك يا رب. انا محتاج لطفك يا رب ان انت تعاملني بمرحمة، تعاملني بلطف وطول انا. يقول له خلاص، ايه رايك بقى ان كده طالما انت حسيس بان انت صغير في لغايه الوقت ده ما كانش حصل لي تغيير لاسم، قال له اسمك يبقى بدل يعقوب يبقى اسرائيل، اي امير الله. يقول الكتاب اشرقت له الشمس، اشرقت له الشمس يعني ما الشمس مشرقه، لا شاف الله شمس البر خلاص، وصارع مع الرب حتى طلوع الفجر لانه شعر ان هو صغير. انا عشان اخش في شركه حلوه مع ربنا لازم اشعر ان انا ولا حاجه، انا صغير. بولس الرسول يقول انا الذي مثل السقط، السقط ده ملوش قيمه. الست مثلا في الشهور الاولى لو سقطت حاجه كده ملهاش قيمه، ولا اتشكلت ولا بتاع ولا حست بيها ولا لها قيمه خالص ولا في حسبانها يعني. انا الذي مثل السقط اللي ملوش قيمه ده، ونحن المصدر والغير موجود، صرنا كوسخ للعالم وخصب لكل شيء. ده اكتر من هذا، الناس اللي هم بيحبوا الكرامه يقول لهم انتم مكرمون اما نحن بلا كرامه. اللي قدامك تعبان وزعلان ان انت مش قادر تعتذر له، مش قادر تحترمه، مش قادر تكرمه، مش قادر، قول له لا انت كويس وانا اللي وحش، انت اللي تستحق الاعتذار مش انا، انت الانسان اللي تتكرم مش انا. من هنا هي دي اللي بتيجي فيها حته الانسان اللي بيبقى فعلا مسكن قلبه لله، والله يبقى عامل فيه مسكن قلوبنا قدامه. عشان كده قلبي مش بيلومني، لاني مطمئن، انا مطمئن عليك يا الله، انا مطمئن. شوف بقى المحور التاني اللي بيشتغل مع عدو الخير. طب انا انسان مطمئن، مش هيسيبني على طول مطمئن. انا انسان قلبي ما بيلومنيش لاني انا حاسس باستقامة قلب واستقامة فكر، لا مش هيسيبني. بعد شوية هيعمل معايا حاجة، هقول له برضو ربنا قال لي إلا متنا قلوبنا فالله أعظم، الله هيغفر لي وهيسامحني عن كل حاجة أنا ممكن أعملها، فما فيش مشكلة، ما فيش يأس. لسه سيدنا البابا في عظة بتاعة الأربعة اللي قبل السفرية كان بيتكلم عن الرجاء في الإنسان، الله إنه بيقبل القليل بيقبله مننا. مش هذا، مش معنى ذلك إن إحنا مش هنعمل الكثير، الكثير ده بنعمله بتلقائية بعد ما يبقى إحنا عملنا القليل وربنا اكتسبنا ليه ودخلنا في شركة حلوة معاه. الكثير بنعمله ما بنحسش، نصوم كتير مش مشكلة، كل يوم يبقى فيه قداس ونحضر قداس وصامين انقطاع ونتناول ما فيش مشكلة، نقرأ الكتاب المقدس كله ما فيش مشكلة. ليه؟ لأن هو جاي بالتدريج، فمش حاسس بأن أنا بعمل حاجة ولا أنا تعبان. ليه؟ لأن دي عطايا منحة من الله، بس المهم أنا أبتدي. عندك إرادة وشعر بعجزك قدام ربنا، لازم يبقى أنت إنسان عندك إرادة وشعر بالعجز أمام الله. شوف بقى العطايا اللي يديها ربنا للإنسان لما الإنسان يبقى عنده هذه المشاعر، مسكن قلبه لله، إرادته كلها مسلمها لربنا. أول حاجة المفروض يعني اللي احنا هي عطية الروح القدس، وإن كان هنا جابها نمرة 8، لكن هي أول حاجة عطية الروح القدس. من يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا. الروح اللي ادهن ادانا الروح القدس، الروح القدس ده ادانا التبني. وفي الأول خالص قال انظروا آية عطية قد أعطانا أن ندعى أبناء الله. أجمل عطية أن احنا ندعى أبناء. انظروا آية عطية، أنت فكر أن عطية سهلة يعني؟ تخيل لما يجي ملك من الملوك يقول لك أنا هتبنى الطفل الفلاني ده ودخله في النسل الملوكي وهكتبه على اسمه، هو يبقى الملك اللي بعده أو هو اللي يبقى يدخل بس يبقى من ضمن الأمراء. يا سلام، دي عطية كده. الواحد لما حد بيتبناه في وظيفة ولا في حاجة بسيطة بيبقى مفيش بعد كده. يا سلام لما مثلا المدير بيتبنى موظف معين ويبقى هو ده دراعه اليمين، يبقى مفيش بعد كده. لكن ده بيقول لك انصروا أي عطية أنت مش عايز تتأمل فيها ليه؟ قد أعطانا أن ندعى أبناء الله. أنت فكر دي عطية ليه؟ لأن احنا أبناء. ده إن كنا أبناء فنحن ورثة، يبقى هنا هيدينا ميراث أبدي. الميراث الأبدي ده أنت ما تعبتش فيه، هو اللي تعب فيه الرب، هو اللي عمله، هو اللي على الصليب النهاردة. وإحنا بنحتفل النهاردة بعيد الصليب، إحنا هو على الصليب، هو اللي عمل لنا هذا الميراث، الميراث الأبدي. انظروا أية عطية قد أعطانا الله الآن. يا رب ده عطية كبيرة جدا، عطية ملهاش حل. العطية دي تخليني تستغنيني، تخليني أستغنى عن كل العطية التانية ولا حاجة تاني. أنا إيه اللي تاني؟ كل اللي موجود في العالم مفيش عطية تساوي إن أنا إيه؟ إن أنا يبقى أبا ابن لله، ولا حتى كل ممالك العالم تساوي إن أنا ابن لله. كله في الآخر قبض الريح وانفع تحت الشمس، لكن بنول الله هي اللي تدوم. الروح القدس الذي يعمل فينا بأنات لا ينطق به هو اللي شغال فينا، هو اللي خلى لنا الحواس مدربة على التمييز من الخير والشر. هو الروح القدس ده اداه لك عطية برضه. أنا ليه فضل في الروح القدس؟ أنا خدته عطية ومنحة. يقول برضه لأننا نحفظ وصاياه، يعني يدينا الاطمئنان زي ما قلنا، بعدين يدينا حفظ وصايا الله، يخلي قلبي مشغول. أنا قلبي مش مشغول لأن أنت اللي ما لكش علاقة بيه، ما دخلتش في شركة حقيقية. ما في إنسان ليه شركة بس شركة شكلية. أنت عارفين حنانيا وسفيرة كانوا الاثنين ليهم شركة، وراحوا باعوا أملاكهم وقدموهم تحت أقدام الرسل. بولس الرسول يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لحنانيا. يقول لي سفيرة زوجته لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ يعني أخذ روح الرب، روح الرب فيهم، لكن كان إيه؟ احتفظوا به شكلا لكن ما تعايشوش معاه، ما فيش تفاعل مع روح الله. دي المشكلة. احنا كتير كمؤمنين يبقى لينا الإيمان الاسمي، يبقى لينا الشركة الاسمية، لكن ملناش الشركة الفعلية ولا الإيمان العامل بالمحبة. وده يجي إن الله يكتسب الإنسان، بس يشعر الإنسان بأنه محتاج لله، عنده هذه الإرادة في الاعتياد، يشعر الإنسان بعكسه. فالله يعطينا أننا نحفظ وصاياه. لما أحفظ وصاياه، من يحفظ وصاياي يحيا. احفظ وصايا ربنا يحيا مع الله. يقول لك احفظ الوصية اللي موسى النبي كده، اعمل ايه؟ اكتبها على جبهتك، ضعها على كتفك، اكتبها على حوائط بيتك، سلمها لاولادك. تبص تلاقي انسان كل اللي شغله وصيه ربنا، يقول لك فعلا ده فلان ده ابن ربنا. ليه؟ هو انسان عنده اراده، مسلم ارادته كامله لربنا. يبقى ادينا حفظ وصاياه كعطيه، ونعمل الاعمال المرضيه امامه. يعني حتى الأعمال المرضية مش شطارة مننا، ولك أعمال قد سبق فأعدها لنا. هو ادهلنا. هو تفكر الناس الحلوين قوي دول هم طلبوا بس عنده زي ما قلت لك عنده إرادة وشعر انه صغير قدام ربنا طول الوقت، فاداله حتى يعمل الأعمال الصالحة. مادام أنا دخلت في شركة حلوة مع ربنا هيخليني أعمل كل حاجة كويسة، هيخليني لا أكذب ولا أحلف ولا أشتم، وأحب الناس وأحب الكنيسة وأنفذ وصية ربنا بسهولة. كل ده عطية منحة من الله. اوعى تفكر ان الناس اللي هي بتاخد المنحه ان هي بتعمل اعمال الصلاح الكبيره بتبقى منحه مع ربنا نتيجه ان هم مش دخلوا في شركه حلوه مع الله. نعمل اعمال الصلاح وهذه هي وصيته، ان نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. طب ما احنا مؤمنين، زي ما قلنا ان ايماننا ايه؟ ايمان نظري، لكن عايدينا بقى ان احنا نؤمن ايمان عامل بالمحبة، يبقى ايمان فعال، ايمان حلو، ايمان قوي. يعني مثلا انا احكي لك قصة في الايمان في العهد القديم. انتوا عارفين كان جيش ارام كان محيط بجيش بالسامرة، محوط على السامرة، جيش ارام، ارام اللي هي سوريا، سوريا محوطة بقى وجيش قوي جدا ومحوط على السامرة، وهو محوط على السامرة طبعا في مجاعة في السامرة، مجاعة صعبة. فراح قالش على النبي، قال لي ملك السامرة، قال له ايه؟ قال له ان ربنا هيديك كتير، هيفتح السماء وهيديك خير كتير، الناس كلها تأكل وتشبع. وبعدين الضابط بقى اللي هو عنده قائد واحد من القوات بتوعه قال له يعني السماء هتمطر يعني؟ قال له انت بالذات ترى ولا تأكل، انت هتشوف بعينك. وبعدين يحصل سعر في الجيش بتاع ارام ده ويطفش ويسيب المكان. جماعه برص، ثلاثه برص، طبعا البرص دول جعانين وفي نفس الوقت الناس مش بتتعامل معاهم وقرفانه منهم وممنوعين لانه بيشوف فيهم نجاسه وفيهم مرض وحاجات زي كده. هل احنا ميتين؟ ميتين. احنا نروح نشوف منطقه الجيش، الجيش بتاع ارام ده يمكن يرموا لنا حاجه ناكلها. فراحوا لقوا الجيش كله مش موجود وسابوا كل الخيرات. فراح بلغ السامرة، فالملك عرف، فجاب القائد بتاعه قال له تعالى تنظم انت عملية ايه؟ تنظم عملية التوسيع بتاع الخيرات. فراح وشاف الخيرات، لكن الناس طبعا جعانة دسته ومات. لكن شوف ايمان أليشع، شوف ايمانه أليشع، يقول له كده، يقول له ربنا هيديك، هيفتح ليك، الناس كلها تأكل وتشبع. في ايمان قوي، في قصص كتيره جدا في الايمان مش موضوعنا، بس هو بيقول يعطينا الايمان. يعني ايه يعطينا الايمان؟ الايمان الفعال القوي اللي هو بيه انا ما فيش حاجه تهزني، ان قامت الجبال وسقطت في البحار، راس الجبال في البحار، قلبي ثابت عليك يا الله. بيكرر نفس الكلام، انا قلبي ثابت عليك، مش هيتغير قلبي ابدا ولا اعمل حساب لاي شيء. بس مش معنى ان انسان مش عام يعني قلبه ثابت على ربنا معناه ان هو ممكن يعني يبقى انسان يغلط او يبقى وحش، لا، معناه ان انسان مش بيغلط، انسان بيحفظ وصايا ربنا كويس. يدينا عطيه ثانيه، نؤمن باسم ابنه يسوع المسيح. عطيه اللي هو برضه قال ايه؟ دوب بالكم الا تؤمنوا به فقط بل ان تتالموا معه ايضا. يعني الايمان هبه، انا مش يعني مليش، انا مش شاط في عمليه الايمان. فكرك انا وانت شاطرين يعني؟ هو ادهولنا كهبه، احنا ادهولنا ربنا كهبه علشان نحيا في الايمان، علشان ايه؟ نخش السماء. يبقى ايمان عامل بالمحبه. يقول تاني ونحب بعضنا بعضا كما اعطانا، نحب بعضنا بعضا. المحبة عطية، مش قالك ان المحبة ثمرة من ثمار الروح القدس؟ يا ترى المحبة دي تغاية فين يا ربي؟ عايزين بس كده حاجة صغيرة عن المحبة كده، تغاية فين؟ لان هي غابت دلوقتي بعد شيء بنفس القوة. قوية حتى الموت، ادي المحبة حتى الموت. انا اعتقد ما فيش حد بيزعلك لدرجة انه يموتك. يبقى مهما حصل زعل من اللي قدامي ما وصلش ان هو يموتني، يبقى برضو انا لسه ما وصلتش في محبتي حسب نص الكتاب المقدس. المحبة قوية حتى الموت، الغيرة قاسية حتى الهاوية، سيول كثيرة لا تستطيع ان تطفئها. ما فيش حاجة تقدر تطفئ المحبة دي. يعني سيول كثيرة، اي سيول جايه من اي جهه ما تقدرش تطفي المحبه. لا من الشيطان ولا من الناس الأشرار ولا من أي شيء، ولا من خسارة أنا خسرتها، ولا من تأديب جالي من قبل الله، ولا من تأديب من جهة الناس، ولا أي حاجة أبدا، ولا سلب أموالي، ولا اضطهاد في عملي، ولا أي حاجة. سيول كثيرة لا تستطيع أن تطفئها. أنا بحب ربنا، كل اللي شغلني والفكر اللي شغلاني هي محبة الله، ما فيش حاجة تاني، ودي منحة. إذا ما كنتش قادر تحب بنفس المستوى، أنت لازم تعيط بدموع قدام ربنا وتقول يا رب أعطيني أنا أحب بهذه الطريقة. أنت عارف إن يوحنا الرسول كتب عن المحبة كلمات أكثر عمقا من اللي كتبها بولس الرسول. يقول نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة إذا كنا نحب الأخوة. إذا أنا كنت بحب الناس يبقى احنا كده انتقلنا حقا من الموت إلى الحياة، ولكن إن كنا لا نحب الأخوة نبقى في الموت. إن كنا لا نحب الأخوة نبقى في الموت. أنا لو مليش محبة لحد خالص، أي إنسان، الناس الوحشة بكتير وإحنا بنرفض سلوكها، لكن هي مش بنرفضها، احنا بنصلي من أجل الكل الله يغير الجميع. هل أنا عندي المحبة دي؟ إذا ما كانش عندي بلس ربنا ما اديهاليش كمنحة. أما ثمر الروح محبة، فين المحبة دي؟ يقول هنا برضو بيأكد لنا في الرسالة الأولى معلمنا يوحنا الرسول أنه يقول إن المحبة دي ربنا بيديها منحة، بس الإنسان اللي مسلم مرضه ربنا واللي حاسس بضعفه وعجزه أمام الله. ومن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه. يعني الثبات في ربنا ده عطيه، انا عايز اثبت في ربنا، انا عايز يبقى هو فيا وانا فيه، انا عايز يبقى ليها الثبات. هذا الثبات يجي من خلال التوبه الافخارستيه، هو ده يثبت فيا وانا فيه. من ياكلني يثبت، من ياكل جسد الانسان وشرب دمه يثبت، يحيى الابد يثبت فيا وانا فيه. يعني الثبات ده منحة. انا ما عنديش الثبات، وشوية حلو وشوية وحش، يبقى انا لسه ما وصلتش مع ربنا ان يديني هذه. اولا العطية دي بتاخد، بتبقى مدرجة، ومحتاج الانسان كل ما يدخل لعمق مع ربنا كل ما يديله عطية من هذه العطية لغاية لما يصل الى كمال الكمال المسيحي. طبعا مش الكمال بتاع المسيح، لكن الكمال المسيحي المطلوب فينا اللي هو مرجو فينا. فالثبات كمان ده عطيه. مينفعش ابدا ان احنا نبقى الناس مترددين. التوبه مبقاش فيها تردد. تردد يعني ايه؟ يعني خمسه فوق وخمسه تحت، خمس فضائل وخمس رذائل. ينفع زائد خمسه وناقص خمسه يساوي صفر، زائد عشره وناقص عشره يساوي صفر، يبقى بنتفق في النهايه. لا، الانسان الثابت ثابت، ويبقى الخطيه تبقى بالنسبه له مش حاجة هو كان بيبحث عنها، ولكن ربما الخطية جت كده عبرت وعدت برضه، وقال لتشمتي بي عدواتي ما تسقطت أقوم. وربنا عنده قدرة الغفران، زي ما طلب مننا ان احنا نسامح بعض 77، هو هيسامحنا برضه 77. عجبتني عبارة لأحد الأخوة المفسرين، واللي إلهنا ده إله، يعني اوعى تفكر انه مش شبعان، مهما تعمل مش هيشبع. ما في ناس مفكرين كده، مهما يصوموا مهما يصلوا مهما يدوا مطنيات مهما يعملوا عن الصلاة وفي الآخر أنا لا، ربنا ده مش شبع. لا، أنت قدم وثق تمام الثقة إن الخليل اللي بتقدمه هو بيبقى فرحان فيه، وكل ما تقدم أكثر هتدخل للشركة الكاملة وهيبقى فرحان وهيديك السماء. مش هيضيعك. كل كوب ماء بارد لا يضيع أجره، إذا كان كوب الماء البارد يبقى هو إلهنا ده ما بيشبعش. في ناس بيخوفونا من الله بتاعنا ويقولونا ما بيشبعش ابدا، واحنا مهما نطول ومهما نصل ومهما نعمل لا ناس. الشيطان دي فكره من ابليس، لكن نجاهد ونعيش في الحياه الروحيه نتمم اسرار كنيستنا يبقى في فاعليه لكل هذه الاشياء فينا، لكن سخطر وسخطر. انا كل حاجه بعملها لازم ربنا يبقى حاسبها عنده في سفر الحياه ومسجلها، ولما يفتح سفر الحياة يلاقي كل الحاجات اللي انت كنت مستهين بيها مسجلها لك. دول الثمان عطايا اللي ربنا بيديهم الإنسان بيدوم للإنسان اللي عنده الإرادة الكاملة لله، واللي دائما نسكن قلبه لله، نسكن قلوبنا قدامه. يريد نعيش بهذه المشاعر في أيام غربتنا علشان إحنا نحافظ على سلامنا، سلام الله الذي يفوق العقل يملا قلوبنا، ونبقى ناس مش قلقانين من شيء واحنا عايشين مع ربنا وللأبدية. أنا بشكر محبة الآباء أبونا بشوي وأبونا سروم وأبونا مينا، سامحوا الضعف في مقدمة الكل. بنشكر سيدنا إنه بيسمح لضعفنا، وإحنا أصلا بنستقل تعليم منه هو في الأول، يعني إحنا بناخد منه الفكرة وبعدين نشتغل عليها. هو أستاذنا كلنا ومعلمنا، إحنا بنشكر محبته اللي يسمح لنا إن إحنا نيجي في المقر مطرنيته ونتكلم، لأن هو المعلم الأصلي والمعلم الحقيقي لينا. ربنا يديمه على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة، ويحطم كل قوات الشر اللي ممكن تقاوم عمل الصلاح اللي بيعمله وعمل الخير والمجهود اللي بيقدمه للكنيسة. ربنا يقاوم كل الأعمال الشريرة اللي هي ممكن تعطل نيافته. عمر شوية أب لنا كلنا، أب محب جدا. وأنا عشرت وشفت سقفة كتير لأن أنا نشأت في أسرة كهنوتية، وشفت الناس اللي عندهم قدرة على التمثيل واللي عندهم قدرة على البنيان الحقيقي، حتى لو كان في بعض الوقت إنذار أو توبيخ أو تأديب أو كده، لكن حقيقي حياة بيحاول يحافظ علينا، على الأقل لما أتكلم علينا ككائن، إنه يحافظ على الكائن في وضعه وفي مكانته الروحية المطلوبة المرجوة. أنا بنطلب بشفاعة القديس بشفاعة العذراء إن إحنا نكون في الصورة اللي سيدنا دايما يحبنا نبقى فيها، إلا أنا كل مجد في كنيسة أمنا.